لاحظ القواعد. 1. ماضي الفعل المعتل الوسط الأجوف. الفعل الأجوف بالواو. يقول قال. أنا قلت. نحن قلنا. أنت قلت. أنت قلت. أنتم قلتم. أنتن قلتن. هو قال. هي قالت. هم قالوا. هن قلنا.